فعلا يا شيخ، فإن اعترفت فرجمها يا شيخ. هذا يا شيخ ما فيه رد على يعني يرد على الذين يأخذون الاعتراف من المتهمين بالتعذيب، يعذبونهم حتى يعترفون. فقال فإن اعترفت، لو ولم يقل فإن لم تعترف فمصها حتى تعترف. المعلوم ما يجوز إكراه الإنسان على الإقرار، لكن إذا دلت القرينة على أنه كاتم يعذر، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير أن يعذر اليهودي الذي كتم مال حوي بن أخطب عام خيبر، فلما مسه بعذاب دلهم على مكانه. ما نقول شيخ قضية حوي بن أخطب هذه عامة، لكن هذه قضية خاصة بنفس المرأة. لا ما هي عامة، حتى ذيك خاصة. المهم إن المنكر إذا قامت القرائن على أنه كاذب في إنكاره فيعزر، وإلا فلا يجوز أن يعزر.